الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وذيل المرأة كيف يطهر؟ نقول يطهره ما بعده، فمتى ما تنجس ذيل المرأة، أي ثوبها أو عباءتها التي تسحب وراءها، فإذا مرت على بعض المواضع النجسة كبول أو غيره، فإن مرورها بعد ذلك على مواضع طاهرة منزلة منزلة تطهيرها.